بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أو كيفية اجتناب الفواحش. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أول أمور التي تدخل في هذا الباب بالنهي عن الاقتراب من الزنا، وهو التبرج الذي لا يمثل، التبرج لا يمثل الحرية الشخصية، بل يمثل اعتداء على الآخرين. لأن المرأة، يعني الشخص يقول اللباس، والله سبحانه وتعالى لم يحرم اللباس. نعم، للمرأة أن تلبس ما تشاء عندما تكون في بيتها، وخاصة أمام زوجها تلبس ما تشاء، أي لباس تشاء مهما كان مغريا، ولكن عندما تذهب إلى الشارع وتلبس ذلك اللباس، يعني وهي تعلم أن ذلك اللباس صمم خصيصا للإغراء وللإثارة، فما قصدها من ذلك؟ يعني هل تريد أن من هؤلاء جميعا، من كل من يتسير أمام هذا الأمر؟ وبالتالي هذا هم يعلمون، يعني حتى الذين يصممون هذه الألبسة يصممونها على أساس الإغراء، مثل ما يصممون الأطعمة أو يضعون الأذواق المختلفة في الأطعمة على أساس أن تؤكل. فلذلك يعني الناس طبعا بالنسبة للأطعمة لا حرج، يذهبون ويشترون ذلك الطعام الذي يرغبون فيه من خلال ذلك المظهر، طبعا الطعام مظهرا وإلى آخره، وبالتالي يجذب الذين يشتهون الأطعمة فيأكلون، يشتريه ويأكله. وطبعا إذا كان ذلك حلالا لا حرج فيه، ولكن بالنسبة للمرأة عندما تعرض نفسها بذلك الشكل هي في الحقيقة تجعل الآخرين أو حتى لو لم تقع في الفاحشة، ولكنها بذلك التصرف فعلت حراما وتسببت في اللعنة. لماذا؟ لأنها تسببت في انهيار الأخلاق، وحتى لو لم يقع، حتى لو كان أولئك كلهم طاهرون، ولكن لماذا تفعل هذا الأمر؟ لأنها طبعا بتصرف هذا، بدوافعها هذه، طبعا تجعل أولئك أو تجعل المجتمع جميعا تجعله عرضة لهذه المخاطر. حتى كما قلنا هؤلاء الذين تمر أمامهم قد يكونوا صالحين وقد لا يكونوا صالحين. إذا كانوا صالحين ورأوها، طبعا أي شخص يعني كما يقال حتى في الحديث رؤية الفجأة يعني لا يحاسب الشخص عليها، ولكن يحاسب على الرؤية الثانية والثالثة. فهنا هذا الشخص عندما يراها فجأة يستعيذ ويستغفر وفي قلبه يعني يتمنى أن هذا لم يكن، يتألم لهذا المشهد. وإذا كان صالح وخلافه ذلك المنحرف الذي يتحين تلك الفرصة ويرضي شيطانه ويدنس نفسه، وبالتالي هذه المرأة في أي موقف سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، حتى لو مرت أمام النساء هي كذلك تسيء إليهم هكذا، لأن النساء عادة إذا كانت امرأة عجوز كبيرة فهي تنظر تقول لها لا تخافي يا ابنتي سيأتي اليوم الذي تصبحين فيه مثلي عجوزا مثلي وهكذا. وبالتالي يعني هذا الأمر، يعني حتى لو كانت مثلا امرأة متزوجة تقول هؤلاء النسوة التي يخرجن بهذا الشكل هم السبب في خيانة الأزواج ونحوها، وبالتالي هذه المرأة دائما يعني بدل أن تخرج كامرأة عادية وبثياب محترمة لا تخرج بثياب أخرى، مع العلم أن الحضارة الغربية التي تتصور، طبعا عندما نقول الحضارة الغربية مجازا وإلا فهي الجاهلية الغربية، تفرض لباس في محال مختلفة، الطبيب مثلا ممرض يلبس مئزر، البطافي يلبسون لباسا، الشرطة يلبسون لباسا. فلماذا أيضا يعني تحرمون أو تجعلون الأمر الله تعالى بهذا اللباس المحترم كذلك في هذا الأمر؟ اللباس الشارعي فرق بين الشخص وبيته وبين لباس الشارع، وهذا ينصرف على الرجال والنساء، حتى الرجل الذي يلبس لباسا ضيقا وغير محترم هذا أيضا محرم. شروط اللباس الشرعي تنطبق على لباس المرأة والرجل، لا يكون لباسا ضيقا، يكون لباس فضفاض، ويكون لا يكون شفافا، أن يكون ساترا، كل هذه الشروط تنطبق على الرجال والنساء. ولهذا ذكر الله تعالى مقاصد اللباس وبين المخاطر المنجرة، والشيطان ماذا يستعمل؟ الشيطان مثل ما يحاول من خلال الأكل والشرب وكل الأشياء أن يدس نفسه، يدس أنفه كما يقال في كل شيء، هكذا في اللباس الله تعالى يقول يعني يا بني آدم، خطاب هنا للبشر بصفة كونهم بني آدم. يعني آدم عليه السلام عندما أخرج من الجنة وبعد أن أكل من الشجرة، الله تعالى يذكر أن اللباس يعني بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وبالتالي هكذا الشيطان، يعني كما أنه يعني من آدم عليه السلام من أكل من الشجرة حصل ما حصل، فكذلك الشيطان من خلال أكل من شجرته يجعل الإنسان يتعرى من حيث لا يشعر، يتعرى من القيم، يتعرى من المكارم، ويتعرى بالإضافة إلى ذلك حتى من اللباس. الذين يلبسون لباس الفاضح أو اللاتي يلبسن لباس الفاضح هن في الحقيقة أكلن من شجرة الشيطان، فلذلك بدت لهما سوءاتهما. الله تعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. يعني هذا الغرض الأول من اللباس هو المواراة. الله تعالى ذكر هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر قصة آدم عليه السلام والشيطان وتربص الشيطان بالإنسان ووعيد الشيطان للإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، يعني لباسا جميلا أيضا، ولباس التقوى ذلك خير. يعني أضيف لهذه النعمة الحسية أضيف إليها لباس التقوى، والمراد هنا لباس التقوى في كل شيء بما فيها لباس نفسه. يعني لباسنا يراعي التقوى، أكلنا نراعي فيه التقوى، حياتنا جميعا نراعي فيها التقوى. ولذلك الله تعالى قال وريشا، يعني بعد أن ذكر ريشا اللباس الجيد الجميل قال أجمل لباس هو ذلك، هو لباس التقوى. ولباس التقوى يعني اللباس الذي تراعي فيه التقوى، تراعي فيه التواضع، لأن هناك لباس يشير إلى الخيلاء ويشير إلى الكبر. وبالتالي كما ورد في الحديث أن رجل لبس لباسا جديدا ثم نظر إلى عطفيه فخسف الله به الأرض، فهو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. ولذلك الله تعالى قال ولباس التقوى، يعني لباس التواضع، اللباس الذي القصد منه ليس الفخر ولا الخيلاء، وليس القصد منه الإثارة والإغراء، هذا ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لأن هذا موجود في الفطرة. الله تعالى يقول لعلهم يذكرون، يعني هذا موجود في فطرة الإنسان، ولهذا الإنسان بفطرته السليمة يعني يمج وينفر من تلك الألبسة الفاضحة. ثم قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ويوقعكم في الفتنة وتضلون بسبب فتنته كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لأن الشيطان عندما ينزع اللباس يعني ويري عورة الإنسان أو المواضع الإثارة في الإنسان، فهنا ماذا؟ حتى يجر الإنسان إلى الخطيئة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يصبحون هم المحركون. شياطين الإنس والجن يفعلون ذلك عندما يضعون مثل هذه الألبسة أو يضعون كذلك القيم المرتبطة بها. ثم قال وإذا فعلوا فاحشة، هنا الله تعالى ربط بين اللباس والفاحشة. لماذا؟ لأن الذي يفعل ذلك سيستهين بعد ذلك بالفاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هكذا الذين يبررون، يقول الله تعالى حتى هناك ممن يدعون أنهم مفكرون مثل محمد شحرور، مثل محمد شبح، هؤلاء الذين كل مرة يظهر واحد منهم يقول ليس هناك أمر في القرآن بالحجاب والإنسان حر في أن يلبس ما يشاء إلى آخره. قالوا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعود. طبعا هذه الآية الكريمة كذلك تشير إلى التنزه عن الفحشاء. عندما يشعر الشخص أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني ليس عنده فراغ، بدل أن يقيم وجهه عند كل عارية وعند كل متبرجة، لا، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فريقا هدى وفريقا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وهناك ذلك تدخل في هذا الباب، إنهم اتخذوا الشياطين. لماذا؟ لأن أولئك الذين انحرفوا سيدخلون جهنم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم تأتي الآيات الكريمة تبين الزينة نفسها، تعطينا الثقافة المرتبطة باللباس والزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن يلبسوا، ولأن الله تعالى لم يحرم عليكم، ولكن عند كل مسجد لباسا يراعي الأخلاق ويراعي القيم. ولذلك لا يشترط في الحجاب أن يكون البعض يتوهم، يعني حتى التيارات السلفية يشترطون شروطا في الحجاب معينة حتى لا يبدو جميل، ليس كذلك. الحجاب الغلط منه هو عدم الإثارة، وليس المراد منه أن يكون قبيح المنظر. لماذا نسيء للمرأة بذلك اللباس القبيح؟ ثم قال تعالى قل من حرم، بعد أن قال وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم بين المواضع الحرمة، قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني كل الفواحش وما يؤدي إليها، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن ذلك اللباس في الحقيقة هو فاحشة يأتي زمانها، لأن الظهور هو فاحشة ظاهرة واضحة، وما بطن يعني قد يدخل فيها معاني كثيرة، من معانيها ما هو في طريقه إلى الظهور، يعني مثل ما نقول في الفيزياء القوة الكامنة والقوة الكامنة، يعني هناك قوة موجودة ولكن لم تنطلق بعد، مثل ما الشخص يأخذ السهم يعني القوس ويجذبه إليه فيعطيه قوة كاملة، ثم عندما يطلقه تصبح قوة فعلية. فهكذا الأمر، الفواحش كذلك، ذلك اللباس هو نوع من الفواحش، يعني لماذا؟ لأنه سيؤول بصاحبه أو سيؤدي بالمجتمع حتى لو لم يكن بصاحبه. بعض الناس مثلا يجد امرأة بتلك الصورة، نعم هو لا يتعرض لها ولكن يذهب يتعرض لغيرها ويصبح عرضة للتعرض لغيرها، وبالتالي تلك المرأة التي حركت تلك الغريزة غريزة ذلك الرجل فتسببت في وقوعه في الإثم هي أيضا هي طرف، هي جزء سبب لذلك الأمر، وتعاقب عليه كما يعاقب عليه. وبالتالي هنا الفواحش ما بطن تدخل فيه كل هذه المعاني، والإثم والبغية بغير الحق إلى آخر الآيات الكريمة. وبالتالي الله تعالى عندما يعني في مفهوم اللباس أو في قوانين اللباس وضح لنا كل هذه المعاني وأعطانا المبررات وأعطانا الذرائع، وكأنه يخاطب المعاصرين الذين يتوهمون أنهم ينطلقون في ذلك من فطرهم السليمة. الله تعالى لم يحرم اللباس، لم يحرم التزين، ولكن حرم الإثارة وحرم الإغراء. لماذا؟ لأنه يؤدي، طبعا هم يعرفون أن في المجتمع هناك متزوجون وهناك ناس غير متزوجين، كثير من غير متزوجين، ويرى تلك الأمور وليس لديه من التقوى ما يكفي، إذن ماذا يفعل هذا الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الإثارة؟ هذا مثل شخص يعني يقدم ناس جوعى وليس لديهم مال ثم يغريهم بالطاعة، يعني ثم بماذا يشترون؟ فهنا ماذا يفعلون إذا لم يكن لديهم أي، طبعا وجائعون، فهنا قد يمارسون اللصوصية، قد يقتحمون محله، يقول أنت تغرينا بهذا الطعام ونحن جائعون وليس لدينا المال الكافي. هكذا بالنسبة للمرأة التي تثير هذا الأمر، تتعرض للتحرش وغيرها وتكون هي سبب في ذلك، هي سبب في ما وقع. طبعا يحاسب الرجل ويعاقب الرجل على جريمته وتعاقب هي كذلك. لماذا يعاقب الرجل؟ لأن الله تعالى أعطاه بدائل، عندما يذكر الله تعالى، عندما يعبد الله تعالى، عندما يبحث عن الزواج الشرعي. وإلا إذا كان الشخص لم يستطع هناك أشياء، يعني حتى الصوم ونحوه، الخوف من الله، وعادة الخوف من الله والتقوى تجعل الإنسان مهما كان لا يستطيع أن يقدم على الفواحش. يقول السيد الملك وهذا تحريم على النساء، يحرم على المرأة التبرش الذي تغري به الآخرين عندما تظهر زينتها ومفاتنها أمام الآخرين وغير الأحرام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم في ضوابط لباس المرأة لتجنب الوقوع في الفواحش، فقال هناك دائرة محددة للمرأة يمكن أن تظهر فيها زينتها، أن تتزين وتلبس زينتها فيها. حددها القرآن الكريم في سورة النور في إطار المحارم عند الزوج، أولا عند الزوج، وللزوج مساحة كبيرة جدا ليست لغيره في إظهار الزينة والمفاتن، حدود معينة أيضا أقل مما يخص طبعا للمرأة. لا يمكن البعض يقول يعني محارم زوجه كل، ليس كذلك، المرأة مع زوجها تختلف، مع أبيها مع أخيها، أن هناك أيضا نوع من التستر والحشمة، وهذه موجودة في الفطرة، يعني المرأة مع أبيها أو مع أخيها وغيره. إذن هناك يعني كما يقال لكل محل لباسه الخاص به، وهذا نمارسه في الواقع. الشخص عندما ينام مثلا يلبس لباس خاص بالنوم عنده، وهكذا المرأة كذلك لباسها مع زوجها يختلف مع لباسها مع أبنائها وإخوانها أو غيرهم. طبعا هذه موجودة في كل الفطر السليمة، والحمد لله رب العالمين.